يعني مهتم انت بي وجاي تطمن علي، ولا جيت تشوف جرحي اللي سببت انت بي؟ يعني مهتم انت بي وجاي تطمن علي، ولا جيت تشوف جرحي اللي سببت انت لي؟ طمن وما قصرت اني حي وما متت، جرحي منه تعلمت ما امت للخان دي. طمن وما قصرت اني حي وما متت، جرحي منه تعلمت ما امت للخان دي. يعني مهتم انت بي وجاي تطمن علي. قلت لي شلون جرحك قصدك تواسيني، لو ردت تقهرني حتى تشوف دمعة عيني. من قلت لي شلون جرحك قصدك تواسيني، لو ردت تقهرني حتى تشوف دمعة عيني. أني ما رايد رحمتك بحالي بس خليني، أني ما رايد رحمتك بحالي بس خليني. طمنوا ما قصرت جرحي منه تعلمت ما امت للخان دي. طمن وما قصرت اني حي وما متت، جرحي منه تعلمت ما امت للخان دي. يعني وجاي تطمن علي.